بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. نعم. ناخذ درسنا في الوصول. يقول المؤلف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب الوصول من علم الوصول. توقف هنا. وإذا ورد العام طيب. قال رحمه الله تعالى: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا ذكرناه سابقا ومثلنا له. يعني إذا جاء حكم شرعي بسبب شخص ما، رجل أو امرأة أو صبي، فلا نقول الحكم يخصه، بل الحكم عام. ها؟ حديث؟ ليه هو حسين الأرض ينطبق. نعم ينطبق. يقول الأخ: هل ينطبق عليه حديث عمران بن حسين أن رجلا عض أخاه فنزع يده من فيه فوقع ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أرض أحدكم كما يعض الفحل، لا دية لك، اذهب لا دية لك. هذا ورد في حقي مخاصمة هذين الرجلين، فهل هي خاص به؟ خاصة إذا اتبعنا طرق الحديث فإنه ورد في رجل وأجيره، في رجل وأجيره، فهل يخصهما؟ هل يخصهما أو أنه نقول الحكم عام؟ فلا يرى بعموم اللفظ لا بخصوصه. قال: إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. يعني إذا كان الحديث ورد على سبب خاص فليس هو خاص بالسبب بل هو عام، لكن عام في مثل تلك الحال، عام في مثل تلك الحال، واضح؟ إلا أن يدل دليل تخصيص العام بما يشبه حال السبب. إذا كان السياق يدل على أن هذا العموم ليس على إطلاقه بل هو خاص بحال ذلك السبب، واضح؟ فهنا الاستثناء من عموم الأحوال لا من عموم الأشخاص. شوف، عندنا عموم الأشخاص وعندنا عموم الأحوال، وفرق بينهما، واضح؟ يعني قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجل هنا فوق، أيوة، وأرجلكم هنا عموم الأشخاص، ولكن هل يشمل عموم الأحوال؟ لأن الرجل قد تكون مستورة وقد تكون غير مستورة، فهنا عموم الأشخاص داخل، لكن هل عموم الأحوال حال الرجل المكشوفة تغسل وحال الرجل المستورة يمسح له، تمسح على الخف؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينتصر إلى أن اللفظ العام عام في الأشخاص مطلق في الأحوال، عام في الأشخاص مطلق في الأحوال. توضيح ذلك: إذا ورد لفظ على سبب خاص وهذا السبب له حالة معينة اقتضت صدور الحكم، فهذا الحكم عام في الأشخاص لكن الذين هم على تلك الحال، الذين هم على تلك الحال. قال: مثال ما لا دليل على تخصيصه الذي هو باق على العموم في الأشخاص والأحوال. قال آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. آيات الظهار سورة المجادلة، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآيات. فهذا خاصمته زوجته خولة فغضب فقال أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أوس يعني كان بطني لولده وعاء وحجري له يعني حما يعني حواه يعني أو قالت يعني أنفقت شبابي حتى إذا كبرت ظهر مني، وقال أنت عليك الله لأم. فنزلت الآيات. فهذه الآيات تعم كل من كان وقع في الظهار، واضح؟ فالسبب الآية نزلت في هذا السبب، في هذا السبب، ولكنها تعم كل الأشخاص والأحوال. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا نقول الآية نزلت لحل مشكلة معينة بين أوس وخولة رضوان الله على الجميع، بل نقول تشمل هذا السبب وغيره. لكن صورة السبب تدخل في النص العام قطعا، النص العام يشمل صورة السبب بصورة قطعية، وأما غيره ليس بصورة قطعية بل ظنية أو غالب الظن، لأنه يحتمل ورود التخصيص، يحتمل ورود التخصيص. نعم. قال ومثال ما دل الدليل على تخصيصه، ها هنا فيه عموم الأشخاص ولا عموم الأحوال، قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هل هذا يدل على أنه يشمل كل الأشخاص؟ ها ليس من البر الصيام في السفر، هل هو مع كل الأشخاص في كل الأحوال أو أنه مع بعض الأشخاص في بعض الأحوال؟ هنا يتقيد، لأن صورة السبب تدل عليه. قال فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع الصحابة، قال أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم من المفطر لا يعيب الصائم على الفطر والمفطر الصائم. خرجوا عام الفتح، عام الفتح سنة 8 هجرة، وخرجوا من مكة من مدينة وهم صبا، وصاموا حتى وصلوا عسفان إلى كراع الغمام، كراع الغمام أو عسفان، وهي مناطق قريبة بعضها. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أنه شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس وجدوا شدة، فدعا بإناء فشرب بعد العصر أفطر. طيب من اللي خرجوا من المدينة إلى أن وصلوا؟ أيام، ما هو شيء واحد، أيام، لأنه عسفان في جدة، فتلك الأيام كلها كان يصوم عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة منهم من يصوم، بل إنه جاء في الحديث الآخر أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصائم المفطر، قال أما المفطرون فقاموا ونصبوا الخيام وسقوا الناس ونام الصبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بلا جر، لكن لم يبلغ بهم الحال إلى مثل هذا، لم يبلغ بهم الحال. قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الحديث كثيرة في الصيام في السفر، فكيف قال هنا ليس من البر الصيام في السفر؟ لأن حالة الرجل فيها مشقة، حتى ازدحم عليه الناس وظللوه وصار يرشون عليه بالماء. قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فلا نقول أن هذا عام في كل الأشخاص وفي كل الأحوال، وإنما إذا كان حال الشخص قد بلغ منه الجهد إلى أن صار إلى مثل هذه الحال يظلل عليه ويرش بالماء ويغمى ونحو ذلك، فهذا يقال في حقه ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا كان صائم وقائم وشديد ويقوم وربما هو يخدم المفطرين فهذا لا يقال في حقه ليس من البر الصيام في السفر. نعم، فهنا لا يشمل عموم الأحوال، لا يشمل عموم الأحوال، ولهذا قال فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر، من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعله صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر نعم. فإذا فيه عموم الأحوال والأشخاص وفيه عموم يشمل الأشخاص دون الأحوال. نعم، دون الأحوال. والأصل كما ذكر شيخ الإسلام تيمية يقول أن العام هو عام في الأشخاص مطلق في الأحوال. نعم، لعلنا نكتفي بهذا. فيه مثل يعني تطبيقي في هذه المسألة ما يتعلق بعموم الأشخاص والأحوال، يعني كان مرة معي عندنا مسألة مثلا السواك في الصيام في رمضان. البخاري قال باب سواك اللطب واليابس للصائم، سواك اللطب واليابس للصائم، وذكر أثار معلقة قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستكو وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وهذا الأثر ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض، وقد وصله أحمد وأبو داود والترمذي وكذا ابن خزيمة وغيره، ولكن في سنده ضعف. لهذا قال البخاري ويذكر بصيغة التمريض في سنده عاصم ابن عبيد الله، عاصم ابن عبيد الله، وفيه ضعف الأكثر على تضعيفه. هو القاعدة عند علماء الحديث في الرواة كل من اسمه عاصم فهو ضعيف، ذكر بعضها العلم لكن فيها استثناءات، فيها تستثنى منها نحو ثلاث أو أربع حديثهم إما حسن أو قابل للتحسين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشقى أمتي رحمتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا وصله البخاري في الصحيح في مواضع، ويروى نحوه عن زيد عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. ها، السواك أذن فيه ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للضب. نعم، فهذا أثر عائشة أيضا، وصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وإسناده يعني يصح له طرق فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقال عطاء قتادة يبتلي عريقه. ثم أسند البخاري حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل وجه الشاهد من الكلام ابن حجر ماذا يقول؟ قال ومنا لما ذكر أثر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد، أثر عامر بن ربيعة، ابن حجر قال ومناسبته للترجمة إشعاره بملازمة السواك ولم يخص رطبا من يابس. قال البخاري باب سواك الرطب واليابس للصائم. طيب، وهذا الآثار والحديث أو هذا الآثار ولا حديث مرفوع، هل فيه تمييز رطب من يابس؟ ما في. نعم، يعني في البخاري يشير إلى أنه لا فرق بين رطب ويبس، ولم يخص رطب من يبس. وإذا قال البخاري قال وهذا على طريقة المصنف في أن المطلق يسلك به مسلك العموم، المطلق يعني له دلالة كدلالة العام من جانب، أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، ما دام أذن في السواك فسواء في حال الرطب أو حال اليابس. نعم. وقد أشار في آخر الترجمة أنه قال ولم يخص صائما من غيره، أي ولم يخص أيضا رطبا من يابس. وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال، وعلى كل حال. نعم. فيعني هنا في الإشارة إلى أنه يعني يرى أن عموم الأشخاص وعموم الأحوال، هذا مثال من الأمثلة يعني تطبق عليه القاعدة، والمسألة محل خلاف فقهيا، لكن المقصود هو التمثيل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.